تخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Oh.